هو وغيره، فإذا أتى به كل زانية فإن لم يدرك بلاغ سكن إن بفضل وجعل عنه لا أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من طلبة وفقدة. وكذلك تعالى ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التقابل في الكلام والتعامل والتعاون على البر والتقوى على ما هم بصدده وعلى ما هم بصدده. وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم معاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتنمو لهم فضيلة الحالتين. الثاني عشر هذا يتعلق كذلك بما سبق، وأكثر ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى هو متداخل، بمعنى أن المعلم كما ذكر في الأخير كما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمن لهم فضيلة الحالين، يعني الدين والدنيا معا. فكل من أخطأ يصوب، وكل من وقع فيه إساءة أدب فيما يتعلق بزميله ورفيقه، وكذلك فيما يتعلق بأدب المجلس أو بالأدب مع الشيخ والمعلم، حينئذ ثم النصيحة والزجر بأدابها الشرعية المعروفة بمحلها. نعم. الثالث عشر أن يسعى في مصالح طالب وجمع قلوبهم وساعدهم بما تيسر عليه من الخير والبر والتقوى، وأن يعلمهم مصالح دينهم وسلامة دينه وعدم ضرورته. إن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته، ومن يسر على نفسه يسر الله عليه سلوى يوم القيامة، ولا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو من أفضل القربات، وإذا غاب بعض الطلبة والمبرز في الحلقة زائدا عن العالم سأل عنه وعن أحواله وعمن يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أفصل إليه أو أصل منزله بنفسه فهو أفضل. كان مريضا عاده، وان كان في غم فقض عليه، وان كان مسافرا تفقد اهله وبني تعلق به سال عنه وتعرض لحوائجه ووصله بما امكن، وان كان فيما احتاج اليه فيه اعانه، وان لم يكن شيء من ذلك تودد اليه ودعا له. واعلم ان الطالب الصالح اعود على العالم بفيد الدنيا والاخره من اعز الناس عليه واقرب اهله اليه، ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعده. ولو لم يكن للعالم الا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وارشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فانه لا يتصل شيء من علمه الى احد فينتفع به الا كان له نصيب من الاجر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات العبد قضى عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح كذا. وانا اقول اذا نظرت وجدت معاني ثلاثه موجوده في معاني العلم، اما الصدقه فاقراره اياه العلم وافادته اياه، وبلغ الى قوله صلى الله عليه وسلم في الصدق وحده: من يتصدق على هذا بالصلاه معه ليحصل له فضيله الجماعه. ومعلم العلم يحصل للطالب فضيله العلم التي هي افضل من صلاته في جماعه، وينال بها شرف الدنيا والاخره. اما العلم المنتفع به فظاهر، لانه كان سببا لايصال ذلك العلم الى كل من انتفع به. واما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقر على السنه هذا العلم والحديث فاضله من الدعاء لمشايخه وائمته، وبعض اهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيئا من العلم، وربما يقرا بعضهم الحديث بسنده فيدعو الجميع لذات السند، فسبحان من اختص ما شاء من عباده بما شاء من جزيل اعضائه. الثالث عشر قال أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك، بمعنى أنه يعين الطلاب على أمور دينهم ودنياهم، لكن شرط بذلك أمورا. الأول قال القدرة عند قدرته على ذلك، والثاني سلامة الدين، والثالث عدم الضرورة ألا يكون مضطرا أو محتاجا. إذا كان الأمر كذلك حينئذ المساعدة تكون من الأمور المحمودة شرعا، وتكون من التيسير على من كان عنده شيء من العسر أو تفريج الكرة، جاء الحديث في ذلك. ثم ذكر أنه قد يغيب بعض الطلبة أو ملازم حلقة، حينئذ يكون ثم سؤال من المعلم عن تقصيره وسبب ذلك. ثم قال في خاتمة كلامه: واعلم أن الطالب الصالح أعود

لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه إلى آخر كلامه. هذا فيه شيء من المبالغة، لكن مقصوده ماذا؟ ألا يترك مجالا لغير العلم البتة، وإنما يجعل وقته كله وخاصة وقت الشباب يجعله في العلم وضبط العلم، ويبتعد عن كل صارف مما يكون من صوارف العلم الباطلة والظاهرة. قال: ومما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة. هذا كذلك فيه شيء من المبالغة، والمراد به أنه لا يعتني عناية بما يشترى، وإنما يشتري ما يحتاجه. نعم. الرابع: من يمنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يستر مثله وإن كان خالقا، وبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، ويجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال فتخجو منه ينابيع بك. وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يظن أحد هذا العلم بالملك وعز النفس بمثله، ولكن ما طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أحلى. وقال: لا يصلح طالب العلم إلا يصلح طالب العلم إلا لمفلس. وقيل: ولا الغني المكفي. قال: ولا الغني المكفي. وللغني المكفي. قال: وللغني المكفي. وقال مالك: لا يدعو احد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفضل ويكثره على كل شيء. وقال ابو حنيفه: يستعان على الفضل بجمع الهم، ويستعان على حث العلاقه بالاخذ اليسير عند الحاجه ولا يزيد. فهذه اقوال هذه الائمه الذين لهم في حاله معينه وغير منافق وغير منافع، وكانت هذه احوالهم رضي الله عنهم. قال الخطيب: ويستحب للطالب ان يكون عازبا ما امكنه، لئلا يرفعه الاشتغال بحق الزوجيه وطلب المعيشه عن كتمان الطالب. قال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر، فان ولد له ولد فقد كسر به. ومن جمله تفرق التزويج لغير المحتاج اليه او غير القادر عليه اولى، لا سيما للطالب الذي راس ماله جمع الخاطر واتمام القلب واستعمال الفكر. رابع: أراد به الإشارة إلى القناعة بما تيسر. إذا قيل بأنه قد يحتاج إلى أن يفرغ وقته كله للعلم، حينئذ نرد السؤال: كيف يكون بما يتعلق بأكله وشربه ولباسه؟ قال: فليكتفي بما هو أقل ما يكون به الحاجة، يعني ما يسد الخلة، وما زاد عن ذلك فلا تتعلق به نفسه. أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يسر مثله وإن كان خالقا، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، ويجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال فتتفجر فيه ينابيع حكم. حينئذ إذا قيل بأنه إذا تفرغ حينئذ ضر بنفسه أكلا وشربا ولباسا، قيل يكتفي بما هو ساتر له وما يسد الخلة. وأما قوله فيما يتعلق بالعزوبة أنها أولى لطالب العلم، هذا متى ما أمكن ذلك فهو حسن، ولكن لا نقول يستحب شرعا، وإنما يستحب صناعة وأدبا. ولأن النكاح يدور مع الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، قد يكون مباحا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وأما إذا وصل إلى درجة الوجوب فلا يجوز أن يقدم عليه شيء من العلم البتة، وإنما يقال ذلك فيما هو دون حكم الوجوب. نعم. الخامس: أن يقسم أوقات الليل ونهاره ويقيم حدقا من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له. وأجود الأوقات لحفظ الأسحار ولبحث الإبداع والكتابة وصوم وصوم النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وقال الخطيب: أجود الأوقات لحفظ الأسحار ثم وصف النهار ثم الغداء. قال: وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجل أماكن حفظ الغرف وكل مواضع بعيد عن الكليات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وأوابع الطرق وضجيج الأصفار، لأنها تمنع من خروج القلب غالبا. خامس: أن يقسم أوقات ليله ونهاره، بمعنى أن أشرف ما يواجه طالب العلم هو الحفاظ على الوقت،